بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء الكرام، تحدثنا في الحصة الماضية حول اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، وهما الغفور الودود، وكذلك تحدثنا عن صفة من صفات الله تبارك وتعالى ألا وهي صفة الرحمة. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه المجموعة من الآيات أراد المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يثبت من خلالها مجموعة من الصفات الفعلية الثابتة لله تبارك وتعالى. الصفة الأولى هي صفة الرضا، أورد لها قول الله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالرضا هو صفة فعلية، الرضا هو صفة فعلية. لماذا قلنا بأنه صفة فعلية؟ لأنه متعلق بمشيئته، لأنها متعلقة بمشيئته. فالله تبارك وتعالى يرضى عمن يشاء ويحرم رضوانه من يشاء. فالله تبارك وتعالى يرضى على من شاء له الرضا، والله تبارك وتعالى يحرم هذه الصفة من شاء الله تبارك وتعالى له ذلك. وهذه الصفة التي هي صفة فعلية، مر معنا أن الصفة الفعلية تنقسم إلى قسمين: إما أن يكون لها سبب معلوم، وإما أن لا يكون لها سبب معلوم. وهذه الصفة لها سبب معلوم، يعني هذه من الصفات التي لها سبب معلوم. لماذا قلنا بأنها لها سبب معلوم؟ لأن هذه الصفة إما أن تتعلق بأفعال، وإما أن تتعلق بأشخاص. فالله تبارك وتعالى رضاه يتعلق بالأشخاص كما يتعلق كذلك بالأفعال. فدل كتاب الله تبارك وتعالى على كلا الأمرين، يعني دل كتاب الله عز وجل على أن رضا الله يتعلق بالأفعال، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله سبحانه وتعالى رضي لنا الإسلام، والإسلام هو أقوال وأفعال. الإسلام هو أقوال وأفعال، إما أن تكون أقوال للقلب واللسان أو أفعال القلب واللسان. نعم. إذن الله تبارك وتعالى رضي لنا الإسلام، والإسلام هو أفعال، لذلك قلنا بأن رضا الله يتعلق بالأفعال. وكذلك قول الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم، وإن تشكروا يرضاه لكم. يعني هنا الله سبحانه وتعالى يرضى منا الشكر، يرضى منا الشكر، والشكر هو فعل. إذن فريض الله سبحانه وتعالى يتعلق يعني بالأفعال. ومن ذلك كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يعني يرضى لكم ثلاثة أفعال وثلاثة خصال ويكره منكم ثلاثة أفعال أو ثلاثة خصال. إذن الرضا يتعلق بأفعال كما أنه يتعلق بأشخاص، كما أنه يتعلق بأشخاص، بحال الآية التي أوردها المؤلف: رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن فهنا تعلق الرضا بالشخص. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذن فالرضا هنا تعلق بأشخاص، الرضا هنا تعلق بأشخاص. إذن هذه الصفة صفة ثابتة لله عز وجل، لتكاثر النصوص وتواترها على إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى، على إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. لكن أهل التعطيل من أهل الكلام وغيرهم يأبون أن يثبتوا هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. أهل التعطيل الذين يعطلون الصفات وما كيبغيوش يوصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه، يقول لك لا، يقول لك لا، راه الرضا ما خصناش، قال لك نثبتوه لله عز وجل، لأن الرضا فعل اختياري، لأن الرضا فعل اختياري. وإذا أثبتنا الأفعال الاختيارية لله تبارك وتعالى وهي حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، يعني يلزم منه أن نصف بعض صفات الله بأنها مخلوقة، وهذا قال لك لا يجوز في حق الله تعالى. وبالتالي إذا نشنو هو الطريق؟ سد الباب وقول بأن الله تعالى لا يرضى، يعني يقول بأن الله تعالى لا يرضى، وهذا خطأ. أولا الأمر اللي بنوا عليه في قضية النفي أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، هذا كلام غير صحيح، لأن الله تبارك وتعالى فعال لما يشاء في الزمان الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء في الماضي ويفعل ما يشاء في الحاضر ويفعل ما يشاء في المستقبل، فيرضى عن من يشاء ويحرم رضاه من يشاء. إذن هذا الأصل هو أصلا غير صحيح. ثم من اللي قلنا لهم ودي واش غديروا لهذه الآيات الكثيرة وهذه الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لك هنا الرضا هو إرادة الثواب، قال لك الرضا هنا ماشي هو رضا، ولكن أن الله تعالى يثيبهم، لقد رضي الله عن المؤمنين ماشي أنه يرضى عليهم ولكن سيثيبهم، مدام أنه يثيبهم، مادام أنه يثيبهم إذن هو غادي، هذاك الإثابة هي الرضا. واش فهمتوا دابا القضية؟ قالوا هما الإثابة هي الرضا، ما كاينش شي حاجة سميتها الرضا، فإثابتهم هذيك الإثابة التي أثابهم الله، قال لك هذاك هو الرضا، هذيك الإثابة التي أثابهم الله هي الرضا. إذن ما كاينش شي حاجة سميتها الرضا من الله سبحانه وتعالى، وإنما النصوص اللي فيها الرضا أرى المقصود بها هو الإثابة. فأجابهم أهل السنة، قالوا لهم: ما لكم أنتم في التنطع قاع وفي الغلو والإغراق في التفلسف في الكلام؟ الله تبارك وتعالى كون كان عارف أو كون بغي يوصل لنا هذا المعنى ديال الإثابة لكان صرح به، ما يقولش رضي الله عنهم، يقول أثابهم. وإن تشكروا ما يقولش يرضاه لكم، يقول يثيبكم. واش كاين شي دليل فيه الإثابة هكذا بدل الرضا؟ الجواب لا، نصوص كثيرة فيها الرضا، نصوص كثيرة فيها الرضا. ثم كاين الدليل القاطع، كاين الدليل القاطع على التفرقة بين الرضا وبين الإثابة، كاين دليل قاطع وهو نص صحيح صريح، بل في أصح الكتب بعد كتاب الله اللي هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى لهم، يقول الله تبارك وتعالى لهم يعني يا أهل الجنة أرضيتم، يا أهل الجنة أرضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وباعدت بيننا وبين النار، فيقول الله تعالى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هنا لاحظوا هذا الخطاب الذي يخاطبهم الله تعالى بعد ماذا؟ بعد ما دخلوا، بعد ما حصلت الإثابة. لأن شنو هي الإثابة؟ شنو حينما يثيبك الله على شيء؟ شنو هو الثواب؟ ودخول الجنة، ثواب ودخول الجنة. إذن ها هي الإثابة حصلت، ويريد الله تبارك وتعالى أن يزيد شيئا آخر غير الإثابة، وهو إحلال الرضا، إحلال الرضا. إذن هذا دليل على أن الرضا ليس هو الإثابة، بل الرضا مستلزم للإثابة، بل الرضا مستلزم للإثابة. يعني كاين بيناتهم تلازم، لأن الله عز وجل رضي عنهم أثابهم، أثابهم بعدما رضي عنهم. يعني راه الرضا بوحده والإثابة بوحده، ولكن بينهما تلازم، بينهما تلازم. فالرضا يستلزم الإثابة، والإثابة تستلزم الرضا. إذن هذه الصفة هي ثابتة لله تبارك وتعالى. لكن ما هي الوسائل، ما هي الوسائل التي نستجلب بها رضا الله سبحانه وتعالى؟ ما هي الوسائل التي نستجلب بها رضا الله؟ لأن حينما نسمع أن الله تبارك وتعالى يقول لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني ونعرف بأن الله عز وجل رضاه متعلق بأشخاص، يعني فلا شك أنه يجب أن تتحرك في قلوبنا، أن تتحرك في قلوبنا بواعث الشوق إلى الفوز بهذا الوسام العظيم وبهذا التتويج الكبير. يعني هذا تتويج، هذا تتويج يتوج الله تبارك وتعالى به صحابته الكرام. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن هذه الصفة لها سبب معلوم، فإذا أردنا أن نحصلها فعلينا أن نسلك الأسباب التي سلكها هؤلاء حتى فازوا بهذا الوسام العظيم، وهو أن الله تبارك وتعالى رضي عنهم. نعم، رضي الله عنهم، هذه المهاجرين والأنصار، للمهاجرين والأنصار. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هذه الآية تتحدث أساسا وأصالة على المهاجرين والأنصار، وهنا لم تتعلق الآية بفلان وفلان، وإنما بوصف المهاجرين. إذن من هم المهاجرون؟ الذين هاجروا، الذين هاجروا أوطانهم، مش بالضرورة تكون مكة، يعني راه كل من هاجر إلى الله، إلى المدينة، سواء من مكة أو من غيرها من القبائل، فهو يعتبر مهاجريا، يعني فالهجرة يعني ليست مخصوصة من مكة للمدينة، لا، المهاجرون حينما نقول هذا اللفظ المهاجرون سواء هاجر من مكة أو هاجر من دوس أو هاجر من بني غفار وهاجر إلى المدينة راه يفوز بفضل وثواب الهجرة. نعم، إذن هؤلاء مهاجرون هاجروا أوطانهم لأن الهجرة في ذلك الزمان كانت فرضا واجبا، كان مفروضا على كل من أسلم وآمن، كان فرضا عليه أن يخرج من أرضه التي فيها نشأ وعليها ترعرع وسمائه التي استظل بها، وجب عليه أن يتركها وأن يلتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما فتحت مكة نسخ وجوب الهجرة إلى المدينة، وبقي عموما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بقيت سارية المفعول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. إذن هؤلاء مهاجرون هاجروا أوطانهم طاعة لله واتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجروا المعاصي وهاجروا الذنوب وهاجروا الكبائر وهاجروا الصغائر، يعني هذا وصفهم. والآخرون هم الأنصار، وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم نصروا الله تعالى ونصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وبذلوا أرواحهم وأموالهم وجعلوا أنفسهم في خطر مواجهة جميع القبائل لما احتضنوا وآووا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال أبو جهل لسعد بن معاذ أو لسعد بن عبادة، يعني تلقى معه في مكة يطوف بالليل، قال لي هذاك المكي من هذا الذي معك؟ قال لي سعد، قال لي أنتم الذين آويتم الصباح، أنتم اللي آويتوا المجرمين عندنا، يعني عندهم، يعني فقال له سعد كلاما غليظا، فقال له المكي: لا ترفع صوتك على أبي الحكم. يعني فهؤلاء الأنصار جعلوا أنفسهم أعداء للمشركين جميعا لما آووا الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان وآووا أصحابه الكرام، وكل من هاجر يأمونه، فمن كان منهم مستطيعا فإنه يسكن في إحدى المساكن، ومن لم يكن مستطيعا كان مقيما في المسجد، وكان الناس يكرمونهم بالصدقات ويطعمونهم. الشاهد أن هؤلاء الذين رضي الله عنهم كانت منهم تضحية، وتضحية ليست بشيء سهل، بل ضحوا بكل غال ونفس. لأجل ذلك ارتقى إيمانهم وارتقوا إلى هذه المكانة، وهي أن الله تعالى رضي عنه. إن باش نفهموا هذا رضي الله عنهم ورضوا عنه، راه ماشي هما شبعان النعاس وهمهم غير ما يأكلوا وما يلبسوا وما يسكنوا وما يركبوا وجاهم الرضا عند الله تبارك وتعالى، لا، صحابة الكرام أبلوا بلاء حسنا وضحوا تضحيات عظيمة في مساندتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتعرفوا الموقف ديال الصحابي اللي قال لي: لو أردت أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لضربناها معك، ولو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون. يعني فهذه المواقف المشرفة والعظيمة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وصبروا، يعني تركوا أموالهم، وتعلمون قصة صهيب الرومي لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، اعترضته قريش وقالوا له: أتيتنا صعلوكا لا مال لك والآن تخرج بأموالك؟ فقال: أرأيتم لو خليت بينكم وبين مالي أتتركونني أهاجر؟ قالوا: نعم. فترك لهم الأموال فهاجر، والسلام عليكم وبركاته، فهاجر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا صهيب أو أبا يحيى، ربح البيع. إذن هذه المواقف المشرقة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتي أبلوا فيها البلاء الحسن وضحوا فيها التضحية العظيمة هي التي جعلتهم أو أهلتهم لأن يفوزوا برضا الله سبحانه وتعالى. تركوا أهواءهم، تركوا ما تشتهيه الأنفس. يعني تعلمون قصة الصحابي الذي رجع إلى مكة بعد الهجرة فلقي امرأة كانت له بها علاقة في الجاهلية، يعني بعد الفتح، فلقيها بعد الفتح وقالت له هلما، يعني تظن أن الرجل لازال على سابق عهده، يعني لازال يحب الزنا وشرب الخمر إلى غير ذلك، فأبى عليها، حجزه الإيمان ومنعه خوفه من الله تعالى. قالت هلما إلى الحديث فقلت لا، يأبى الإله عليك والإسلام، لو رأيت محمدا وقبيله يوم الفتح حين تكسر الأصنام، لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام. يعني صار الناس آخرين، ما بقتش ذيك الغرائز ديال النفوس ديالهم، ما بقتش غالبة عليهم، بالعكس لهم اللي محكمين في غرائز أنفسهم، بقوا لهم اللي محكمين في الغرائز ديال النفوس ديالهم رضي الله عنهم. إذن هذه الآية تبين لنا السبب الذي من أجله فاز هؤلاء برضا الله. فنحن كذلك إذا أردنا أن نفوز برضا الله فعلينا أن نسلك سبيلهم وأن نتبع منهجهم، لأن الله تعالى قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن لا بد من اتباع ولا بد من الإحسان في الاتباع. إذن أول شيء يجب أن نتبعهم. ما معنى نتبعهم؟ أن نجعلهم قدوة. ما يمكنش حنا نكون من أتباع الصحابة ولا نجعلهم قدوة، ونهون من شأنهم. ما هم رجال ونحن رجال، هم تفهموا رتحنا كنفهموا، هم عندهم العقل رتحنا عندنا العقل، هم إلى دبروا حياتهم رتحنا قادين دبروا حياتنا كما يقوله كثير من الناس. لا، الاتباع، أن تتبع الصحابة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فلا بد من اتباع سبيل المؤمنين. ثم هذا الاتباع يكون بإحسان. ما معنى الإحسان؟ الإحسان هو الوسط، من غير غلو ولا تفريط. من غير غلو ولا تفريط، يعني الاتباع تكون اتباع بإحسان، بوسطية. كن مع القوم، وقف حيث وقفوا، لأنهم ببصر نافذ كفوا، وعن بصيرة وقفوا. يعني في حاجة اللي ما داروهاش الصحابة ماشي لأنهم بلداء، ماشي لأنهم ماشي ذكيين، بل هم أذكى منا بكثير، ولكن راه حينما وقفوا ولم يفعلوا شيئا، فلم يفعلوه عن بصيرة وعن علم وعن معرفة. وشاهدوا هذا الأمر، والذين اتبعوهم بإحسان والشيء بالشيء يذكر. هذه المناسبة التي مرت بنا قبل قليل أو قبيل أيام هي مناسبة عيد المولد النبوي الشريف. هذا العيد هل احتفل به الصحابة الكرام؟ لا، لم يحتفلوا به أبدا. هل احتفل به التابعون؟ لا. أتباع التابعين؟ لا. أتباع التابعين؟ لا. إذن أين هي الآن والذين اتبعوهم بإحسان؟ أين الإحسان هنا في اتباع الصحابة؟ إذن خصنا نتبعوا احنا الصحابة، لأنه فاش قال لك هذا العيد تتجلى فيه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودراسة سيرته. ما اختلفنا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، دراسة السيرة النبوية على الرأس والعين، ولكن هل هذا الأمر فعله الصحابة؟ لا. أيهما أحب للنبي عليه الصلاة والسلام، احنا ولا هما؟ هم أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا، هم أشد الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام منا. إذن حيث هما ما احتفلوش، فيا ترى واش العقول ديالهم ما اهتدتش للاحتفال بمولده؟ حاشا وكلا، وإلا غنزكيو عقولنا وتولي عقولنا هي أفضل من عقولهم. إذن هم حينما كفوا عن بصيرة وعن علم، كفوا عن بصيرة وعن علم، وما يمكنش نكونوا احنا أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يعني هذه الآية تبين لنا المنهج وتفتح لنا الطريق إلى رضا الله سبحانه وتعالى. واش بغينا الرضا ديال الله عز وجل؟ لا بد أن نمتثل ما امتثله المهاجرون حتى فازوا برضا الله، والأنصار حتى فازوا برضا الله، والذين اتبعوهم بإحسان حتى يخصى يكون عندنا اتباع ويكون بإحسان. نعم. الآية الأخرى أو الآية الأخرى، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين، يعني المقصود بالمؤمنين هنا هم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وكان عددهم يعني أزيد من 1400 رجل من الصحابة الكرام. فالله تبارك وتعالى رضي عنهم إذ يبايعونه تحت الشجرة، يعني فجعل هذا الرضا مرتبطا بزمان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فإذ هذه تعرب في اللغة العربية ظرف لما مضى من الزمان، ظرف لما مضى من الزمان، وهو معمول ومتعلق بفعل رضية، ومتعلق بفعل رضية. يعني هؤلاء الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء بايعهم وكانت هذه البيعة وكان هذا الوقت الذي يبايعون فيه النبي صلى الله عليه وسلم يحل الله تبارك وتعالى عليهم رضا. علاش؟ علاش؟ لأن هذه المبايعة مبايعة على ماذا؟ هي مبايعة على الموت، مبايعة على الموت، لأنه لما جاءت الأخبار بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل، هذا هو السبب علاش النبي صلى الله عليه وسلم طلب البيعة من الصحابة، طلب البيعة لما شيع وجاءت أخبار وهي غير صحيحة طبعا، جاءت أخبار غير صحيحة تقول بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم موفد إلى مكة أنه قتل، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ البيعة من الصحابة الكرام من أجل أن يبايعوا على الموت، بمعنى أنت تبايع، بمعنى أنك تبيع روحك، ولا شك أن روحك هي أغلى ما تملك، روحك هي أغلى ما تملك، أغلى ما تملكه هي الروح، فتبذلها لله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والعلماء لهم خلاف، ما هو أغلى ما يملك الإنسان؟ وش هو المال ولا الروح؟ فهناك من قال أغلى ما يملك الإنسان هو المال، لأنه قال لك الإنسان تتقتل عليه على المال ويضحي بنفسه من أجل المال، ولكن هناك من قال العكس، لا، أغلى ما يملكه الإنسان هو الروح، لأن المال يعوض والروح لا تعوض، يعني الروح إذا مشت إذن فهي أنفس وأغلى من المال. إذن حينما تبايع من أجل وتبيع روحك لله تبارك وتعالى، يعني فهذا العمل يستوجب به الإنسان رضا الله تبارك وتعالى. في هذه البيعة سطع نجم صحابي عظيم اللي هو سلمة بن الأكوع، بايع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة ثلاث مرات. سلمة بن الأكوع هذا الصحابي الجليل يعني بايع الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات، بايعه في أول الناس، وبايعه في وسط الناس، وبايعه في آخر الناس، يعني كان هو من ضمن من أول المبايعين النبي عليه الصلاة والسلام. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كيبايع الناس حتى وصل الوسط، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تبايع يا سلمة؟ ألا تبايع يا سلمة؟ قال: فقلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس. فقال له أيضا، قال: فبايعته، ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم وبايع حتى إذا كان في آخر الناس قال: ألا تبايعني يا سلمة؟ قال: فقلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وفي وسط الناس. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا. قال: فبايعته الثالثة. يعني شوف، هذا تشريف، هذا تشريف لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. علاش؟ لأنه إذا كانوا الناس فازوا برضا الله بمبايعة واحدة، فقد فاز بها سلمة بن الأكوع ثلاث مرات. إذا كانت واحد البيعة يفوز بها الإنسان برضا الله، فسلمة بن الأكوع فاز بهذا الرضا ثلاث مرات. ولكن واش سلمة بن الأكوع على سواد عينه ولا الطول ديالو ولا القصار ولا البيضية ولا السواد هو اللي خلاه يفوز بهذه الأمور، ولا صبره وثباته وجهاده هو اللي خلاه يفوز بهذه الأمور؟ فهذه الغزوة بالضبط، فهذه الغزوة بالضبط اللي أو هذا الصلح اللي هو صلح الحديبية، ترى سلمة بن الأكوع موقف مشرف. من المواقف المشرفة أنه جاء بعدما وقع النبي صلى الله عليه وسلم الوثيقة، وثيقة المعاهدة والصلح بينه وبين قريش، صافي تخلطوا ديك الساعة المشركين، المشركون والمسلمون تخلطوا، لأن صافي راه أصلا وقعوا البنود بأنه راه ممنوع القتال بيننا وبينكم. فسلمة بن الأكوع جال تحت واحد سمورة، هي شجرة شوك، هل نقولوا هاد أرقان ولا طالح ولا كذا، يعني شجرة فيها الشوك. قال: فكسحت شوكها واتكأت في ظلها. فجاء أربعة من المشركين وجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جاء واحد قال لك أربعة من المشركين وبدوا يتناولوا النبي صلى الله عليه وسلم بكلام سيء. سلمة بن الأكوع صفر المعاهدة، توقعت الصلح، توقع إذن فكرة أنه يقتلهم أو يقاتلهم ما وردش، ناضوا أعطاهم تسعة مشاش شجرة أخرى بعد شوية باش ما يسمعش الكلام ديالهم. فسمعوا مناديا ينادي: قتل ابن زنيم. يعني تشعش يخبر بأنه شو واحد تقتل. فسلمة بن الأكوع ظن أنه قد وقع غدر من المشركين، ويزن عن هذو كربعة، هذو كربعة من البلادة ديالهم جاءوا شدوا سيوفهم علقوهم في الشجرة ونعسوا في الأرض. فجاء وجمع تلك السيوف وجعلها ضغطا في يده، يعني درى حزمة في يده وجبد السيف، قال لي: اللي تحرك فيكم أضرب الذي فيه عيناه. يلا قدامي غادي وكيجمع هو وعمه، حتى جمعوا كده وسبعين واحد جايين سيقينهم بحل قطيع، جابوهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا من اللي مشى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: دعوهم يكن لهم بدء الفجور، خليهم يجي الغلط من جهتهم، غير احنا خصنا ما نغلطوش من جهتنا، وهما إلا غلطوا من جهتهم نسمحوهم. يعني فأرسلهم، يعني هذا كيدل على أن هذا الرجل يعني كان شهما وكان قويا. في الغد تبان التضحية ديالو بشكل أكثر، هو حينما رجع من صلح الحديبية، رجع من صلح الحديبية مباشرة، ما هي إلا أيام، حتى هجم عبد الرحمن الفزاري، هذا رجل من بني فزارة، هو القبيلة ديالو جابوا شي 42 واحد وأغاروا على الإبل التي هي إبل الصدقة، فساقوها جمعاء وأخذوها وقتلوا الراعي، يعني قتلوا الراعي وساقوا الإبل. سلمة بن الأكوع خرج الفرس ديال طلحة من أجل أن يسقيه وأن يروضه، فملي سمع أو لقى هذا الخبر بأنه هذا يعني الراعي قتل وأن الفزاريين قد سرقوا الإبل، أعطى واحد الغلام هذاك الفرس قال له: اديه لطلحة وسير عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقول لي راه الفزاريون راه غاروا على صرحك وقتلوا الراعي وانا راه غادي نتبعهم. عطى الفرس وتبعهم يعدو على قدميه، يعني كيجري على رجليه، وهما هاربين بالإبل وهاربين على الخيل. يعني قال: فجعلت أدرك الرجل وهو يعدو على الفرس، وأصكه بالسهم بين كتفيه وأقول له خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. ولين يشد رأنا هو ابن الأكوع، يعني فيغرزه بالسهم بين كتفيه وعنده غير سهم ذاك النبل، وهما كدا وربعين وبالخيل ومتجهزين بالسلاح والسيوف وهاربين. فهو بدا كيطعن هذا ويطعن هذا ويطعن هذا، بداو تيخليو ديك الإبل، يعني ديك الإبل اللي سرقوها للرسول صلى الله عليه وسلم خلاوها، ولكن هو ما خلاهمش، بقى تابعهم على رجليه وهما تيجريو بالخيل. مشاو هربوا لدرجة ولاو كيلوحوا الأزواد ديالهم، الأزواد ديك السويق، ذاك السويق الذي يتزودون به في السفر، يعني ذاك الأكل اللي تياكله، بداو كيلوحوا على ربي غير يخففوا باش الفرس يجري بزاف. فقال لك هما وقت ما لحوا شي سويق كان وقف حتى ندير عليه أرام من حجارة، يعني تيدير عليه واحد الشتارة علامة باش النبي صلى الله عليه وسلم إلا شاف ديك العلامة غادي يعرف كاين شي حاجة تما، تيوقف حتى يدير العلامة ويتبعهم. وبنفس الشيء تيدرك الإنسان ويغرز السهم بين كتفيه حتى ولو لحوا كاع داكشي اللي عندهم ولاصق فيهم، بل ولو تيلحوا البرد ديالهم، داك الكساء الغليظ، الكساء الغليظ تقل عليهم حتى هما تيلحوه نفس الشيء، في ما لحوا شي حاجة يدير عليها العلامة ويتبعهم. قال حتى ألجأتهم إلى جبل، تا وصلتهم لواحد الفم ديال الجبل، قال فصعدت الجبل من فوق وجعلت أراقبهم. هما مشاو لواحد البير وجلسوا حداه وبقاو ياكلوا تما وتيتسرحوا. ويقول واحد فيهم الاخر قال لي لقد عانينا من هذا البرح منذ بكره، يعني راه من الصبح وتابعهم بجرة حتى الوقت الغداء وما تفرقش معاهم، الابل بقات اللور، حوايجهم بقاو اللور، الازواج ديالهم بقات اللور، وهو عاس عليهم وحاضرهم، لان ما يمكنش واحد يقتحم في وسط مجموعه. فهنا وصل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتبعهم، كذلك سلمة بن الأكوع هو وأبو قتادة وتبعوهم حتى جروا عليهم وقلع عليهم فرسين، لأنهم كانوا دو واحد الفرس المسلمين، جاب هو جوج. هو يرجع مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أردفه على ناقته، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وهي غزوة مزيان أنا اقتضبتها لأن شرحها يطول، رجعوا لها غزوة ذي قرد، رها يعني معروفة غزوة ذي قرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها خير رجالاتنا سلمة وخير فرساننا أبو قتادة، وخير فرساننا أبو قتادة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني شهد، شوف سلمة بن الأكوع شريفا له من رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه على الناقة، فرجع ردفوا النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة. ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعطني 100 رجل أتبع القوم فلا أدع منهم داعيا ولا مجيبا. قال لي أعطيني غير 100 أتبع هاد الناس فضيهم كاملين. ويقول ليه النبي صلى الله عليه وسلم أتراك فاعل ذلك يا سلمة؟ قال نعم والذي كرمك. قال ليه إنهم الآن في آل بني فلان وقد نحر لهم جزورا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا وقالوا أتاكم القوم، ففروا وتركوا الجزور، يعني ذبح لهم ناقة يلا شافوا شي غبره قالوا هذا عاود تنيجا، هما يهربوا وخلوا هذاك الشيء، خلوا هذيك الناقه يعني مسلوخه ما كلوا فيها ما شربوا. يعني فشوف هذا رجل بمعنى هذا ماشي غير جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعطاه البيعه 3 مرات، ماشي غير هكذاك، بل هذا الرجل له تضحيه، يعني له تضحيه. وهو راجع الى المدينه سمع واحد يقول الا من مسابق، يعني السيد ضال يجري من الصباح حتى الليل وبجرى الفيتاس، ماشي بتيت فولي ولا خطوه ولا هذا جرى فيتاس لانه تابع الخيل، وتل غروب الشمس ورجع وسمع هذاك تيقول الا من مسابق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اتاذن لي ان اسابقه؟ قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اتراك فاعل ذلك يا سلمة؟ قال نعم والذي كرمك. وينزل ويقول يلا جر. قال له هذاك يعني غادي نعطيك فرصه سير جري انت، تخلي تضرب واحد المرحله ولا جوج. قال فاشتد عليه واصكه بين كتفيه ويقول له لحقت بك، وتتركه عاوتاني حتى يمشي ويشتد عليه. يعني فهذا الرجل لم يفز بهذا الرضا غير هكذا. العجيب قال فرجعنا، فمكثنا 3 ليال وخرجنا إلى خيبر. يعني رجع جلس غير 3 أيام خرج عود ثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر. يعني هذا فيه إشارة أن الإنسان إذا فاز برضا الله فلا بد من تضحية. ما يمكن لا يتصور أنه أنت بغيت الرضا دي الله تبارك وتعالى وما بغيتش الضحية. شوف غير مثلا المرأة إذا أرادت أن تحظى برضا زوجها أش تقدر تخدم ولا لا وتتعب نفسها يعني من أجل باش تفوز برضا زوجها. إلا بتفوز بالرضا ديال والديك واش أنت عندك على العقوق ولا بر ولا إحسان ولا أي شيء ولا أقل شيء حتى الكلمة الطيبة ما تعطيها لوالديك وبغيت الرضا ديالهم؟ هل يعقل هذا؟ لا يعقل. إذا أردت رضا صاحب العمل فلا يمكن أن يكون بدون تضحية. إذن الرضا لا بد له من ثمن. يعني الشيء إذا كان غاليا فلا بد له من ثمن غال. إذن فهؤلاء الصحابة الذين فازوا برضا الله تبارك وتعالى إنما فازوا به لأنهم ضحوا وخالفوا هواءهم واتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى. نعم إذن هذه هي الصفة التي أراد المؤلف رحمه الله أن يثبتها وهي صفة الرضا. الآية الأخرى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذه الآية أوردها المؤلف رحمه الله ليثبت بها صفتين من صفات الله تعالى. الصفة الأولى هي الغضب والصفة الثانية هي اللعن. وهاتان الصفتان هما كذلك من الصفات الفعلية لأن الله تبارك وتعالى هذا الغضب وهذا اللعن مرتبط بمشيئته فيغضب عمن يشاء ويلعن من يشاء. إذن فهو مرتبط بمشيئته. إذن هذه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وأما أهل الكلام فقد عطلوا وقال لك لا ما يمكن نقول بأن الله غضب وما يمكن نقول بأن الله يلعن. فتقول لها وماذا تفعل بهذه النصوص الكثيرة التي تدل على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى؟ قال لك لا حقا الغضب هو إرادة الانتقام. الغضب هو إرادة الانتقام واللعن كذلك هو إرادة الانتقام. إذن الله تبارك وتعالى لا يغضب. وهذا اللي قالوا هذا الكلام ليش قالوا هذا؟ لأنهم هذه قاعدة دائما أهل الكلام فاش كيبغوا ينفوا شي صفة عن الله تبارك وتعالى يسبق إلى نفوسهم تشبيه فيتبرؤون من هذا التشبيه بالتعطيل وكيبغوا يعالجوا داك التشبيه اللي كاين في النفوس ديالهم باش بالتعطيل. هما تسبق النفوس ديالهم تشبيه الله بالمخلوق وتبغوا يحاربوا هذا التشبيه الذي وقع في قلوبهم بماذا؟ بالتعطيل والنفي. وهذا غير صحيح. أول شيء أهل السنة ما عندهمش تشبيه أصلا فكيفاش كيسمع غضب الله؟ راه الغضب ديال الله راه ماشي هو الغضب ديال المخلوق. راه ماشي الغضب ديال المخلوق بحاله بحال الغضب ديال الله. لا، الله تعالى له غضب يليق بكماله. أما المخلوق عنده توا واحد الغضب يليق بعجزه لأن المخلوق ضعيف. الغضب هو غليان الدم بالنسبة للمخلوق. ولكن واش نقولوا هذا المعنى بالنسبة لله تعالى؟ لا، غليان الدم نقولوا لله تبارك وتعالى لأن الذات ديال الله ليست كذوات المخلوق. حتى الغضب ديال الله ماشي بحال الغضب ديال المخلوق. نعم. ثم الغضب ديال المخلوق قد يفقده صوابه. يقدر الإنسان يغضب ويتكلم بما لا يعني يتكلم به في حال الرضا. يعني شحال واحد يغضب ويسب كيغضب و يعني يرفع صوته على من أسدى إليه نصيحة كيغضب وقد يطلق امرأته. وهذا مجر يعني كثير واقع. لك وديرها طلقت رما يعني قلت لها أنت طالق وأنا ما شعرت تاقلوا لي الناس وديرها واش عرفتي راه قلتي كذا وكذا. يعني الغضب ديال المخلوق غضب ضعف. يعني قد يغلب على الإنسان الغضب فيغلقه فلا يدري ما يقول ولا ما يفعل. ما يبقى يميز له الأقوال دياله ولا التصرفات. هذا لا نثبته لله عز وجل. الله تعالى يغضب والغضب دياله لا يفقده صوابه ولا يخرجه عن العدل سبحانه وتعالى. لذلك شوف يوم القيامة باش كيجيو الناس يشفعوا لآدم عليه السلام اش كيقول لهم؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. انظروا غيري فاش يجيو عند نوح تيقول نفس الكلام، يجيو عند إبراهيم تقول نفس الكلام، يجوا عند موسى يقول نفس الكلام، يجوا عند عيسى يقول نفس الكلام، يجوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم هي فاش كيقول أنا لها وكيمشي يسجد تحت العرش. إذن الله تبارك وتعالى يغضب، وصفة الغضب هي ثابتة لله سبحانه وتعالى. والدليل على التفرقة بين الغضب والانتقام، لأنهم فاش قالوا لهم أهل السنة واش ديروا هذه النصوص كاع اللي فيها غاضبة غاضبة غاضبة غضب الله، قال لك لا، الغضب هو الانتقام، الغضب هو الانتقام. إذن ما كاينش غضب، يعني لك الغضب هو الانتقام. نعم. فرد عليهم أهل السنة بقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي أوردها المؤلف: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا، آسفونا بمعنى أغضبونا، انتقمنا منهم. لما هذه تعرب في اللغة العربية حرف وجود لوجود، تعرب حرف وجود لوجود، وهناك من قال بأنها ظرف بمعنى الزمان، ولكن يعني كما قال الناظم وقيل إنه ظرف بمعنى الحين ونوي وهنه. إذن فهي حرف وجود لوجود. إذن حرف وجود الجواب لأجل وجود الشرط، إذن فهي حرف شرط لكنه غير جازم، وحرف شرط غير جازم. حرف الشرط، حرف الشرط وأدوات الشرط عموما كتكون عندها جملة الشرط وجملة الجواب. تيقول لك تكون جملة الشرط ماشي هي الجواب، لبدختهم يكونوا مختلفين. تنقولوا إن جاء زيد أكرمتك، إن جاء زيد أكرمتك، إن هذه أداة شرطية، جاء زيد جملة الشرط، أكرمتك جملة الجواب. والجملة الشرط هي جملة الجواب؟ لا. إذا الكلام هنا مفيد ولا لا؟ مفيد. إلا قلت لك إن جاء زيد جاء زيد، صحيح؟ ما صحيحش. إن جاء زيد جاء زيد، هذا غادي يتسمى لغو، ما عنده حتى شيء أصل. هذا هو فلما آسفونا انتقمنا منهم على قولهم هما. فلما آسفونا يعني أغضبونا، فلما آسفونا يعني فلما انتقمنا، انتقمنا لأنه قال لك الأسف ماشي هو الغضب، الأسف هو الانتقام، لأنهم ما بغوش يثبتوا الغضب لله سبحانه وتعالى، فقال لك هو الانتقام. إذن كي غادي تولي الآية عندهم هما؟ فلما انتقمنا انتقمنا، بتولي جملة الشرط هي جملة جواب، وهذا لا قائل به في اللغة العربية. لكن إلا فسرناها كما تفسرها أهل السنة، فلما أغضبونا، أسفنا بمن أغضبونا، فلما أغضبونا انتقمنا منهم. كلام صحيح ولا لا؟ كلام مستقيم على مذهب أهل السنة والجماعة، الكلام غادي يكون مستقيم. أما على مذهب أهل الكلام الآية غادي تولي يعني فيها ركاكة، ننزه كلام الله تبارك وتعالى عنها، هذا الخطأ لا يقع فيه أحد الناس، فما بالك أن يكون في القرآن الكريم. إذن الغضب ماشي هو الانتقام، الغضب ماشي هو الانتقام، الغضب يستلزم الانتقام. كيف ما قلنا مع الرضا مع الثواب، الرضا والثواب متلازمان، الغضب والانتقام حتى هما متلازمان. إذن اللعنة والغضب والكراهية مع الانتقام متلازم، يعني هذه الأشياء متلازمة. نعم. إذن فنثبت لله تعالى أنه يغضب، وغضبه في عدل وفي حق، والله تبارك وتعالى لا يحمله الغضب على أن يقول ولا أن يتصرف خلاف الصواب. نعم. وهذا موجود عند اليهود، فعقيدة اليهود أن الله إذا غضب لا يدري ما يفعل، يعني تيطيش عندهم، يعني من تنقص ديالهم لله تبارك وتعالى، يعني وهذا موجود في كتب اليهود أن الله تعالى إذا غضب فقد يعذب أولياءه، يعني قال لك إلا غضب يقدر يعذب الأولياء دياله. علاش؟ لأنه قال لك راه غضبه ما بقاش عارف اش كي يدير. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن هذه الآيات فيها إثبات الغضب، وفي إثبات اللعن، وفي إثبات السخط، وفيه إثبات الانتقام أو الأسف اللي هو اللي هو الغضب، اللي هو الغضب دي. هذه كلها صفات فعلية لها سبب معلوم، لها سبب معلوم. وما قلناه في الرضا نقوله كذلك في السخط والكراهية. نفس اللي قلناه في الرضا نقوله حتى هنا. فالإنسان إذا علم أن هذه الأشياء ترضي الله عز وجل، يعني هذه الأشياء ترضي الله تبارك وتعالى، فيسعى في أن يفعلها، لأن الغضب واللعن هذا كذلك يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأشخاص، يعني يتعلق بالأفعال ويتعلق بالأشخاص. سبحانه مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. إذا الغضب هنا متعلق بالشخص، يعني متعلق بالشخص. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، يعني هذا متعلق بالفعل، اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا الأفعال التي تسخط الله سبحانه وتعالى، وكرهوا رضوانه، يعني كرهوا الأفعال التي ترضي الله سبحانه وتعالى. فلما آسفونا يعني أغضبونا، هذا يتعلق بأشخاص. إذن فالغضب واللعن والكراهية، ولكن كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم، يعني هذا الكره متعلق بالشخص. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني هذا في إثبات المقت لله عز وجل، وأن الله تعالى يمقت. وهذا المقت كذلك إما أن يتعلق بالأشخاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى، أو هذه فيها يبغضها الله، يعني فيها إثبات البغض لله عز وجل مش المقت. نعم. وإما أن يتعلق المقت بالأفعال، بحال هذه الآية كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني أن يقول الإنسان ما لا يفعل، هذا من الأشياء التي يمقتها الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الصفات لها أسباب، فإذا أردنا أن نحصل رضا الله علينا أن نسلك الأسباب التي ترضي الله عز وجل والتي تؤهلنا للفوز برضوانه. نفس الشيء علينا أن نجتنب ما يغضب الله سبحانه وتعالى، الأشياء التي تغضب الله تبارك وتعالى وجب علينا اجتنابها، منها قتل النفس بغير حق، قتل النفس بغير حق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، يعني من قتل مؤمنا متعمدا. هذه رسالة لنا جميعا أيها الفضلاء الكرام، إلى الذين يتساهلون في أمر الدماء، يتساهلون في أمر الدماء، يعني يستسهلون مسائل الدم ويستسهلون أرواح الناس، وتجدهم يقتلون بغير رادع وبغير وازع وبغير حق. يعني فعليه أن يخشى على نفسه من هذا الوعيد، أنه بفعله هذا يعرض نفسه لغضب الله عز وجل ويعرض نفسه للعنة الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أنت لا زلت في فسحة من دينك، يعني الدين ديالك متسع وتصول فيه وتجول كيفما تريد، ما لم تصب دما حراما. فإذا ما أصبت الدم الحرام ضاق عليك دينك، ضاق عليك دينك، بحالك دي في شي محل رحم وليت في قالب، يعني وليت الدين ديالك مضير عليك. ولذلك يعني بعض العلماء قالوا بأن هذا الإنسان الذي يصيب الدماء الحرام قد تضيق عليه، يضيق عليه دينه حتى يخرج منه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن حذاري من التساهل في أمر الدماء، وهذا يعني بيتنا نسمعه ونشاهده وكأنه شيء طبيعي جدا، يعني هذه قتلت صديقها وهذا قتل صديقته وهذا زنى بامرأة ثم قتلها وهذه قتلت ولدت غلاما من الزنا فقتلته وهذا قتل عمه في الإرث وهذا قتل أخاه على الحدود الأرضية. يعني صارت صفحات الجرائد كثيرة بهذه الأخبار حتى صارت شبه عادية جدا، بل وتفنن الناس فيها، ما بقاش القضية قضية قتل ولا هاللي قتلها اللي قرضها اللي سلخها اللي داروا في المياكيها اللي، يعني ولا تفنن في هذا الأمر. نسأل الله السلامة والعافية. يعني كيفاش الإنسان عنده دين ويخاف الله عز وجل ويخاف الدار الآخرة يجرؤ على أن يصيب دما لا يحق له أن يقتله مهما تكون هذه الدوافع مهما تكون. إذا اللي شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني في زمن الفتنة فاش يكتر الهرج والقتل وكذا قال لك كن عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل، كن عبد الله اصبر انت قاع في حقك. ولذلك يعني شوف في زمن الفتنة يعني ينصح العلماء أن يكسر الإنسان سيفه، هرس انت قاع سيفك باش ما تقتل بيش أحد، باش ما تأذيش أحد، يعني باش تبقى انت دائما سليم، باش تبقى دائما سليم. نعم. إذن من الأسباب التي تستوجب غضب الله عز وجل ولعنته يعني تستوجب هذه المسألة، من هذه الأسباب هو أن تقول في زوجتك ما ليس فيها، أن تقول في زوجتك ما ليس فيها، وهي كذلك أن تقول يعني فيك ما ليس فيك، يعني هو ما يسمى باللعان، يعني في مسألة يعني أن يتهم الإنسان زوجته بالزنا، أن يتهم الإنسان زوجته بالزنا. يعني بعض الناس سهل عليه، سهل عليه جدا، سيدي راه المراه راه كذا راه تدير كتفعل، واخا شنو دليلك؟ اش عرفتي انت المراه كدير كتفعل كذا؟ شنو دليلك؟ عندك شي دليل؟ ولا قال لي شي حد؟ واش قال لك شي حد؟ يعني شوف الملاعنه، قال فليشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسه اللعنه الله عليه ان كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يعني شوف هي توعد الله تعالى بالغضب، هو توعد الله تعالى باللعن. أهلاش يجب أن يمسك الإنسان لسانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبل حتى يخرج من قوله وليس بخارج. يعني الانسان اللي تيتهم شي واحد بشي بهتان اللي هو ما داروش اصلا، ما داروش اصلا، يسكره الله تعالى ردغة الخبل، يسكن الله تعالى في عصاره صديد اهل النار. يعني ديك العصاره ديال اهل النار، العصاره ديال اهل النار يعني داك القيح والدم والصديد الذي يسيل منهم ما في تسكن حتى يخرج من قوله وليس بخارج. لأن ما دام تهم وبقى مصر على ديك التهمة غادي يسكن تما ويبقى ساكن تما ويبقى ساكن. إذن راه الأمر ليس بالهين أن تطلق لسانك في أعراض الناس وفي أديانهم، إن هذا ليس بالشيء سهل، بل هو من الأشياء التي تعرض الإنسان لغضب الله. كذلك من المسائل التي تعرض الإنسان لسخط الله تعالى هو أن يقع ويتبع مساخط الله ويكره رضوان الله. يعني نحن في هذه الحياة الدنيا عندنا محرمات وعندنا طاعات، فأمرنا الله عز وجل أن نجتنب المحرمات وأن نأتي بالطاعات. علاش؟ لأن المحرمات تغضب الله وتسخطه علينا، والطاعات يحبها الله تعالى ويرضاها، لأن الله تعالى لاش كيأمر بالشيء، كيأمر بالشيء لأنه يحبه ويرضاه. لذلك اش قالوا العلماء في تعريف العبادة، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل شيء هذا الشيء دخل في مفهوم العبادة والطاعة. إذن الله تبارك وتعالى يتوعد هؤلاء الذين يتبعون ما أسخط الله عز وجل وكرهوا رضوانه، يكرهون العبادة، يكرهوا العبادة. لذلك حذاري أن يبغض الإنسان شيئا يحبه الله، العبادات التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها حذاري أن تبغض منها شيئا. نعم قد تكون مقصرا في العمل، ولكن لا ينبغي أن تبغضها وأنت مقصر في العمل بها. نعم يقدر شي حاجة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم أوفق للعمل بها، ما توفقش أنني ندير هذه السنة، غلبني الشيطان والهوى والنفس وكذا، ولكن ندير كما قال الشاعر حشفا وسوء أكلة. يعني الحشف عرفتوا الحشف هو التمر الرديء، التمر السيء، ذاك التمر اللي تاكله حامض، وهذاك داير فيه الخسران في الميزان، الاحتفال عطيه بلوفة راه ما مقبول ما مقبول، ولا الاحتف زائد سوء الكلى، انا ما توفقش باش نطبق السنة وزيد انني اهينها واسخر منها واحتقرها، هذه مصيبة. على الاقل الى وقعت في واحد الخطأ ما يكونش عندي الخطأ مزاوج، الى ما توفقش انني نعمل بالسنة لا ابغضها. ولا سيدي شوف هذا في حق على راسي وعنيا، والله يهديني. كما يدير واحد العدد ديال الناس مع الصلاه يقول لك اودي انا ما تصليش فلان، يقول لك اودي الصلاه حق علينا وان الله يهدينا. واش هذا بحال داك اللي قال ليه اسيدي على المنافق اللي كيصلي الجمعه ولاد الحرم اللي فيه؟ كان يقول هذا الكلام؟ هذا راه مصيبته كبيره، هو زياده على انه ما بغاش يقوم بالعباده يكرهها ويكرهه اصحابها. يعني بحالو بحال داك اللي قال لي حكى لي الله تعالى من المشركين، اش قال الله عز وجل على المشركين؟ واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. قال لك المفتي قال لك هذا من بلاده هؤلاء المشركين، اش كان عليهم خصهم يقولوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فهدينا اليه ووفقنا للعمل به. هذا هو العاقل، ماشي الا كان هذا هو الحق يا رب انزل الى حجاره من السماء. نعم، اذا الانسان ما يجمعش بين مصيبتين، مصيبه التفريط في الطاعه والمصيبه الكراهيه لها. نعم قد تكون كراهيته للطاعه اشد من تركه، من مجرد الترك. يقدر واحد السنه تركها ويكون عندك غير الاثم، ولكن اذا كرهتها قد يرتقي الامر الى حد الكفر نسال الله السلامه والعافيه. اذا قال ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه. قال فلما اسفونا انتقمنا منهم، يعني الانسان حينما يعرض ويتمرد على الله سبحانه وتعالى يكون مؤهلا لان ينتقم الله منه، كما انتقم الله عز وجل من قوم نوح، وكما انتقم من قوم صالح، وكما انتقم من قوم هود، وكما انتقم من فرعون وجنوده. قال ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، ولكن كره الله انبعاثهم، هذه الكراهيه متعلقه بفعل، كره الله انبعاثهم أي كره الله خروجهم معكم. يعني الآية هنا تتحدث عن المنافقين الذين قعدوا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج معه. فالله تبارك وتعالى كره خروجهم مع أهل الإيمان، فلذلك ثبتهم الله سبحانه وتعالى، فلذلك ثبتهم الله. هذه الآية نفهمناها في عمومها راه قدرت نزل على وكا حتى حنا تلقاو شي واحد موفق للخير، لان نصره النبي صلى الله عليه وسلم عبر الخروج الى معه الى الغزوات، يعني هذا واحد الاسلوب من اساليب نصره النبي صلى الله عليه وسلم. والا راه نصره النبي صلى الله عليه وسلم لها اساليب كثيره جدا، لها اساليب كثيره. فحينما ترى غيرك وفق لان ينبعث وان يقوم من أجل أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بأي أسلوب من أساليب النصر وأنت تقعد، فقد يكون لك حظ من هذه الآية. كره الله خروجك فثبطك، من يثبطك لست أهلا لأن تخرج. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا بحال المشاقة في الرأس، يقولوا الناس المشاقة ما كتزيد في الرأس إلا الوسخ المشاقة، يعني هما حالهم هو هكذا. فلذلك الله تبارك وتعالى ثبتهم. إذا حذاري أيها الأخ الكريم أن يثبتك الله سبحانه وتعالى ويقعدك وترضى بذلك، وتلقى الإنسان الله مقاعده فرحان وناشط مع رسول ما عندهش مشكلة، لا بالعكس. حينما ترى غيرك قد انبرى إلى خير وهذا الخير قد وفق فيه ويؤديه بنشاط، فلماذا لا تحدث نفسك أن تكون مثله؟ لماذا قعدت أنت؟ لأن الله عز وجل أقعدك. ولماذا أقعدك؟ كره خروجك. إذن غير رأسك، لأن هذاك راه غير رأسه داك الشيء باش يوفق الله تعالى للقيام. حتى أنت غير رأسك لتكون مؤهلا للقيام بذلك الأمر. ثم قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كذلك من الأمور التي تستوجب مقت الله عز وجل على العبد هو أن يكون ما يقوله خلاف ما يفعله، ودائما مخالفة بين القول والفعل، يعني هذه من الأمور التي تعتبر جرحة في خلق الإنسان ودينه وتقواه وورعه. فالله تبارك وتعالى يمقت ما كان بهذه الصفة. ولذلك نحن نستعيذ بالله عز وجل في كل ركعة من ركعات الصلاة ممن هذه صفته، نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين يقولون ما لا يفعلون، يعني عندهم علم ويأمرون به ولكن لا يمارسونه في ذاتهم وفي إخلاقهم وفي معاملاتهم، فهذا كذلك مما يستوجب به الإنسان مقت الله تبارك وتعالى. إذن هذه مجموعة من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى، وكل صفة لها أسباب، والإنسان له مجال رحب واسع في أن يكتسب صفة الرضا وأن يبتعد عن الصفات الأخرى التي هي غضب الله، سخط الله، لعنة الله، أسف، الأسف الذي هو الغضب، كذلك الكره، وكذلك المقت. أكتفي بهذا القدر وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.